ماذا قال القاضي بعدما سمع كلام المحامي المسلم؟ قال القاضي: أما الدعوة المرفوعة ضد الأذان فقد ألغيتها وأمرت بالأذان صباح مساء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فتعالوا معي من الولايات المتحدة الأمريكية لنرى ماذا يحدث للمسلمين في سوريا. ماذا يحدث؟ وما هي الشرارة الأولى التي اندلعت فسالت الدماء بعدها مرارا ومضرارا ومكثارا؟ في مدينة حماة إحدى مدن سوريا كانت هناك مدرسة ثانوية، قام تلميذ وكتب على سبورة الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ودخل مدرس الحصة وكان عضوا في حزب البعث، وحزب البعث ألفه اليهود وجعلوا الرأس المفكر فيه موشيل عفلق، رجل نصراني صليبي يوناني متعصب. وحزب البعث يقول وعدوه: رضيت بالبعث ربا لا شريك له. يقول عضو حزب البعث: رضيت بالله ربا لا شريك له وبالغرومة دينا ما له تالي. البعث اله والغرومة دين. حتى يوم بيعت المرتفعات السورية لإسرائيل في مدريد عاصمة اسبانيا على يدي السفير السوري سامي الدروبي، وبيعت المرتفعات لإسرائيل بنصف مليار دولار، 500 مليون دولار يوم بيعت. وصدرت الاوامر بالانسحاب من المرتفعات، ودخلت اسرائيل هضبة الجولان، وجدوا مكتوبا على لافتة في خطوط النار: لا تسن، ما للتي ما مذهبي انا بعد اشتراك عربي. لا تقل لي ما دينك ولا ما مذهبك، ديني ومذهبي بعد اشتراك عربي. كتب التلميذ: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ودخل المدرس البعثي النصيري الكافر فقرأ هذه الآية على السبور، فجن جنونه جن جنونه وطارت ثورته وفزح. ما هذا؟ قرآن؟ ما هذا؟ أتدرون ماذا حدث بالآية؟ خلع فردة حذائه ومسح الآية الكريمة به.